بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، في الخطبة الأولى في هذا الشهر العظيم في هذا المسجد تحدثنا عن كيفية الوصول إلى البر، كيف ننال البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وتكلمنا عن الإنفاق الذي هو بعد الزكاة، الذي هو فوق الزكاة، كما وجدنا في آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه الآية، وبعد ذلك وآتى الزكاة. يبقى الإنفاق لكي نصل إلى درجة البر، هذا الذي تحدثنا عنه في خطبتنا الماضية في هذا الشهر. أما إيتاء الزكاة فللأسف الشديد وجدنا كثيرا من الناس يتبرعون ويتصدقون في أي مصارف كانت، أي صندوق كده في مسجد يضع فيه قرشين ويتصور أنه بذلك أخرج الزكاة، زكاة المال. كثير جدا من المصلين هذا هو مسلكهم، إيتاء الزكاة وعليم يتصور أنه من الإبرار لأنه دفع بعض المال للمساجد مثلا. هو لا يعلم مصارف الزكاة، ولا يعلم قدر الزكاة، ولا يعلم نصاب الزكاة، ولا يعلم شيئا عنها، ولا يريد أن يعلم شيئا عنها. وقد يصلي القيام ليسمع للقرآن في رمضان. انظر إلى الخيبة الرهيبة، انظر إلى الحال العجيبة التي نعيشها. تجد أكثر المسلمين لا يعرفون شيئا عن الزكاة، ولا يريدون أن يعرفوا شيئا عنها. كيف يكونون مسلمين؟ دي مباني الإسلام: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هل في ذلك من شك أو ريب؟ الزكاة أصحاب الأموال لا يعرفون شيئا عنها، رزقوا بأموال، فتنوا بأموال، أول ما يلزمهم أن يدرسوا الزكاة. ما هي الزكاة؟ من سبع إيه؟ شروطها إيه؟ مصارفها؟ لأنه سيسأل يوم القيامة عن ذلك. ولكن الناس اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لا يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقلوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس يستمعون إلى القرآن في هذا الشهر العظيم في صلاة القيام ومع ذلك لا يعرفون شيئا عن الزكاة. هو شوية فلوس بالبركة كده نخرجها في أي مصرف كان. فأين تحكيم كتاب الله؟ أين الحكم بما أنزل الله؟ إن الله عز وجل أنزل حكما في كتابه في الأموات وأنزل أحكاما كثيرة جدا في الأموات. إذا كنا قد تكلمنا عن البر كيف نرى البر حتى تنفقوا ما تحبون وآتى المال على حبه ويطعمون الطعام على حبه وضربنا لذلك الأمثال. لكن الآن في خيبة لا حدود لها الزكاة المصلون الذين يستمعون إلى الكتاب العظيم لا يحكمون الكتاب في مبان الإسلام في الزكاة. شيء رهيب. سأل الناس سأل أصحاب الأموال قدر الزكاة كيف يحسبون ما هي مصارفها لا يعرف. فكيف إذن يزعم أنه حكم كتاب الله؟ إنه منافق مع أنه يصلي. من الذي حكم عليه بالنفاق؟ الله عز وجل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم معرضون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. تعالوا إلى أحكام الزكاة ومصارف الزكاة. تعالوا إلى حسابات الزكاة إلى المبنى الثاني من مبادئ الإسلام أو الثالث من مبادئ الإسلام يصدون عنك صدودا. لأنه لو تعلم الزكاة ومصارفها لبذل جهدا ولا تعب يودي الفلوس فين وبيخدها بركة كده. أنا فوجئت ناس قريبي الصلة منا وأموالهم طائلة ويتبرعون قلت أحسبهم على خير وإذا بي أسأل عن الزكاة هل أخرجتم الزكاة؟ قالوا أخرجنا بنطلع كتير. يعني بنطلع كتير صدقات يعني على مدار العام يعني الصدقات دي التي بها كنت أحسبهم على خير هي عندهم الزكاة. فإذا حسبناها وجدناها لم تبلغ عشر الزكاة المفروضة وهم يحسبون أنفسهم من الأبرار. انظر إلى خيمة المسلمين انظر إلى خيمة المسلمين. يبقى حاكمين ايه وتحكيم كتاب الله ايه ومسلمين ايه شيء طبيعي جدا يعني بعدل الله أن يحدث هذا الذي يحدث في كل الأرض الآن في كل مكان. في كل مكان المسلمون يسجنون يعذبون يضطهدون يشردون تنتهك أعراضهم وتسلب ممتلكاتهم يذلون يهانون ويهان كتابهم ويشتم ربهم في كل مكان الآن. وأشرس إذلال وإهانة وتعذيب وتشريد من أولئك الصنائع الذين صنعهم الروم اليهود والنصارى ليحكموا المسلمين وليديروا دفة الأمور في بلاد المسلمين. هؤلاء الناس يقول لك أنا مسلم أنا أقول لا كتاب الله. هو لا يتوقف عن حرب الله ورسوله وعن التمكين لمن يشتم الله ورسوله ولمن يتهكم على ثوابت الإسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا بعدل الله عز وجل. وأعجب أكثر من الخطباء والوعاظ الذين يبشرون الناس والبشارة بالجنة البشارة أن الله يثبتك نعم. أما البشارة في هذه الأوضاع السائلة هي بشارة إذا. وأكثر المصلين الذين نخطب فيهم لا يعرفون شيئا عن الزكاة فكيف يحكمون الله في كتابه في حياته الزكاة. أي والله العظيم مبلغ كده من بركة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعضهم لجهل طبعا ولا يريد أن يعلم لأنه لو علم ده هيكلفه كتير هيطلع بقى الزكاة هيعلم ليه خليه كده جاهل ويتصور أنه يعذر بجهله في هذا وهو معرض. لو طلب العلم واجتهد يعذر بجهله. أما هو هم معرض اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كيف يعذر المعرض والعلم موجود والدروس موجودة والعلماء موجودون فلماذا لا يسأل الناس عن الزكاة؟ فضيحة. وبعضهم يقول إن نص مالي هذا جاءني منذ 3 أشهر لم يحل عليه الحول وهل المال الذي يخرج عنه الزكاة يشترط أن يحول عليه الحول، وإنما يشترط أن يحول الحول على النصاب 85 جرام ذهب، يعني يكون عندك من المال المدخر النصاب، فإن حال عليه الحول فهذا النصاب كما أقول هنا مفتاح لعسكري بيت المال، يدخل إلى مالك فيحصي مالك كله ويخرج عنه كله الزكاة اللي هو المدخر، يعني حتى لو شق تمليك للاستثمار أما الاستعمال الشخصي فلا زكاة عليه. لا أتكلم الآن عن الزكاة وعن أحكام الزكاة، وإنما أقول لك فقط إن الزكاة تخرج عن كل ما تملك من الادخار، عن كل ممتلكاتك من العمارات وهو تحصيلها كلها. عروض التجارة إن كان فيها خلاف فالعلمة الأربعة على أنك تقدر كل تجارتك وكل رأس مالك تقدر ذلك وتخرج عنه 2.5% ربع العشر. كيف؟ لأنك المال عندك المدخر بلغ النصاب وحال عليه الحول. إنما أنا أخرج زكاتي اليوم وجاءني بالأمس رزق من الله 100,000 جنيه، ولكن لسه جاءني بالأمس وأنا أخرجها اليوم، هل أخرج عن 100؟ نعم تخرج عنها، هذا فرض عليك، لأن الذي حيحول عليه الحول إنما هو النصاب فقط، هو ده المفتاح الخازنة. عسكري يقدم في النصاب استمر عندك حال عليه الحول خلاص، يبقى العسكري خاص بيت المال يأخذ المفتاح ويفتح الخزينة اللي بها أموالك. زكاة، إيتاء الزكاة، أنا أتحدث على البر حتى ننفق مما نحب، مش بس الأموال، إيتاء الزكاة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك أردت أن أبدأ هذه الخطبة بهذا الحديث مع أني ذكرته في التخويف وذكرته كثيرا جدا، ولكني أذكر به بمناسبة زكاة المال. بعضهم يذبح في شهر رمضان ذبيحة ويتصور أنها الزكاة، لما كانت طلعت الزكاة. وبعضهم يقول لك زكاة رمضان، ذكر رمضان، ذكر رمضان، بس هو لا يعلم إلا زكاة، ومن المصلين لك ذكر رمضان، زكاة الفطر يعني. ذكر رمضان، زكاة الفطر حاجة شيء يخص الصوم وحده، طهرة للصائم من بتاع الرفث واللجوة بس، وطهرة للمساكين. زكاة الفطر طعام، شيء ما علاقته بزكاة المال؟ خيبة رهيبة. عدم تحكيم للقرآن الذي يستمعون إليه، فصار القرآن حجة عليهم. نسأل الله عز وجل أن يجعله حجة لنا لا عليه. استمع إلى هذه الأحاديث، ومش الحديث يعني، إلى حديثين أو جزئين من حديثين، من حديث جابر وصحيح الجامع رقم 5928، ما من صاحب إبل لا يفعل فيها زكاة، وبعدين هو من صاحب بقر ولا من صاحب غنم، طبعا يعني لا أظن أن فيكم من هو صاحب إبل وبقر وغنم، خلينا في المال فلوس، ولا صاحب كنز من المدخر لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه، إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه. والشجاع الأقرع معروف أنه هو الثعبان الضخم الرهيب اللي هو حيشيل المجرم وينكته في الأرض. بدأ الثعبان قد إيه لك أن تتخيل، يمسك بأي شيء في الإنسان، يأخذ بلهزمتين، يأخذ منه بوسة يعني قبلة كده بشدقين بشدقيه، ورأسه بلا شعر من شدة سمه، له زبيب وتر، حاجة تخوف سوداوات، شيء مخيف مرعب. هذا ثابت في الصحيح ولا ينكره إلا كافر، لأنه ثابت في الصحيح، في الصحيحين وفي غير الصحيحين، ينكر إيه؟ لما ينكر هذا؟ هذا من أقلاب الله عز وجل. وهذا الحديث من وفصاء الجامع هو أيضا في صحيح الترغيب وفي عند أحمد وعند مسلم والنسائي وغيرهم. ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حظه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه. وهناك حديث أخرى كثيرة جدا تصف هذا الشجاع الأقرع، أن المجرم يفر منه ويطلبه، يفر من الثعبان يخاف منه خوفا شديدا ويطلبه، يفر منه ويطلبه، يفر يعني أمام الناس من عذاب الخزي، يفر من الثعبان الرهيب الأقرع ذي الزبيبتين الضخم يجري أمامه والثعبان يجري خلفه، وما هو إلا المال الذي ادخره ولم يخرج زكاته. يا ترى هو ادخره لينفعه كم سنة؟ 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 100 سنة، أو لينتفع به ولده، أو ليدخل به ولده النار لأنه سيشتري الفيديو وسيشتري كذا وسيحدث كذا وستصل بالنساء والنال يفتنه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل أنتم تحكمون كتاب الله وهذا مسلككم؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. شو قال أقرأ يتبعه تاربا فاه لا تهرؤ بنا ذرع الشر. فإذا أتاه فر منه فيناديه ربه عز وجل خذ كنزك. هو التعبان ده الفلوس كنت مخبيه. خذ كنزك الذي خبأته فأنا أغنى منك. هو ده الكنز. حوله الله بقدرته وبجبروته إلى هذا الثعبان الشرس. خذ كنزك الذي خبأته فأنا أغنى منك. فإذا رأى أنه لا بد له منه لأنه يفر منه ويطلبه سلك يده في فيه, يعني وضع يده في فم الثعبان يريد أن يسد فم الثعبان لأن الثعبان يأتيه فاغرا فاه وعايز يسد بقى الثعبان لا يجد شيئا إلا أن طبعا في النار أجمل يتقي بيده ولا بوجهه؟ بوجهه سوء العذاب. لا يجد شيئا فارغا من النار إلا وجهه فيضع وجهه ليتقي به النار على صدره على يده على مكان لم يتحمل العذاب فيه. عايز يريح المكان ده شوية فيضع وجهه يتكئ عليه يتكئ على وجهه حتى يصعد مثلا سأرهقه صعودا. ناس في غفلة رهيبة والله البيان ليل نهار والناس ما عندهمش دين. ماذا نفعل؟ هيعمل ايه يعني؟ ماذا نفعل؟ من عليك الى البلد واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاد وعلينا الحساب. انظر الحديث. فاذا راى انه لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل. فحل بيقضم بالسين كده او بياكل الاعشاب يدكدك فيها. انظر الى اي ثعبان هذا لو لا يهب فقط لكي ينفث سمومه وانما هو يقضم العظام يسحقها سحقا. تمسحها بشكل ثعبان ده ولا ايه؟ فيقضمها قضم الفحل. ده ايه ده؟ عشان الزكاة. لم يخرج زكاة المال يا مسلمون. اما في حديث ابي هريرة رقم 5929 من صحيح الجامع هو عند الامام احمد وعند مسلم وابي داود والنسائي ورسالة الترغيب 752 يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها أو فأحمي عليها في نار جهنم. يعني الفلوس اللي بتحوشها تبعث يوم القيامة على شكل صفائح. يبقى مرة على شكل ثعبان ومرة على شكل صفائح ويحمى على هذه الصفائح في نار جهنم فيكوى بها جنبه في الكلية بقى ولا فين؟ جنبه وجبينه جبهة وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ألا يكفيكم هذا لكي تعلموا يا مسلمون يا من تصلون ثم لا تخرجون الزكاة إن أموالكم هذه يخلقها الله يوم القيامة ثعبانا رهيبا وقد علمت قصته كما يخلقها الله صفائحا فيحمى عليها في نار جهنم. وده ذلك مصداق الآية من سورة التوبة فتكوى بها جباههم وجنوبهم وانظروا هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الذي يهمني في هذا الحديث هو المدة الفترة. أنت تدخر المال كم سنة؟ هتعيش كم سنة؟ تستمتع بهذا المال كم سنة؟ وقد تصل إلى حالة تنطبق فيها عليك الآية فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم كافرون. قد تصل بك يصل بك الحال إلى الكفر لأنك تكنز المال وبتخزن وبتخزن والمصارف أمامك تصرخ وتستغيث. اليتامى يستغيثون برب السماء من الأغنياء. المشردون ما يستغيثون برب السماء مما فعله الأغنياء. المصارف بغير حدود أشياء تكسر القلوب كسرة بس القلوب اللي فيها بعض الرحمة. إنما القلوب قاسية فيها قسوة أشد من الحجارة أو أشد قسوة فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إنا لله وإنا إليه راجعون. الزكاة 50,000 سنة هذا الشعبان الغطرة أو الصفائح المكر تتكوى بها على جنبك ووشك وظهرك 50,000 سنة ليه؟ عشان تخزن المال ليه؟ لكي تتزوج امرأتك به رجلا آخر؟ لكي يشتري ابنك الفيديو والدش وما الى ذلك. 50,000 سنة بهذا العذاب. لو حميت صفيحة واحدة على نار البوتاغاز ولو سعت بها اخرجت خذ كل مالي. ما ليه ما بتطلعش وفزعت وفجعت والله. احنا بتكلم عن البر قال ولن تنالوا البر يعني انت تفهموا القرآن حتى تنفقوا ما تحبون. رسول نفسه عليه الصلاة والسلام كان ساعة جبريل القرآن كان اجود ما يكون عشان يفهم اكثر من القرآن ويحفظ اكثر من القرآن ويحكم القرآن كله ويوفق فيه علي ان يخرج منه. والرسول كان فقيرا في ملاحيه فيما تسمع من كما تعلمون صلى الله تعالى عليه واله وسلم. بكلمة عن البر واذا بي افاجأ ان اكثر المصلين الزكاة عندهم حاجة كده بركاوي كده. انا خلاك كده البركة مار. يعني هو كده واجد طيب خير قوي. خلاك البركة مار. برضو الصفائح دي اللي حفظت 50,000 سنة هتبقى بالبركة برضو مار. بركة الصفائح كده كبيرة قوي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اخرجوا زكاة اموالكم. اما زكاة الفطر طعمة للمساكين. اغنوهم على الطاف في هذا اليوم. وتخرج قبل صلاة العيد. وافضل اسلوب لاخراجها ان تشتري انت الحبوب او الصاع من الطعام اللي هو يتكيل اي حاجه تتكيل. تخرجها هذا افضل ما يكون. هو ده الامتياز. هذا هو السنه. والكاف والميم الى المنع ان اردت ان تفقه في كتاب الله وفي دين الله. المنع. بس بجوده التلفيق وحسن الاستخراج تصل الى الحق. يعني مثلا علم يمتنع عليه الجهل يسمى حق. فقه يمتنع عليه الاضطراب والخلل يسمى حكم. قضاء يمتنع عليه الظلم يسمى حكم. ربنا لم يؤتي الانسان حكما يبقى علما وفقها وقضاء. بس علما بغير جهل، قضاء بغير ظلم، فقها بغير اضطراب وخلل وفساد. هو ده المنع. ده المادة المنع. بس منع ايه؟ منع الفساد. ولذلك تجد حكم الله لأنه الحكيم كله في استصلاح العباد وفي منع الفساد. بس من الذي يستطيع ويقدر على منع الفساد؟ كل الفساد. فاقد الشيء لا يعطيه. واحد ناقص ده يحكم؟ اللي يحكم؟ يحكم دي معناها في منع. منع ايه؟ منع الفساد. واحد نفسه مفسد او ناقص كيف يحكم؟ لن يمكنه ان يحكم وانما هيتسلط فقط. الحب لحمات الاحكام والقوانين لابد له من صفات الكمال بلا اي ذرة من نقص. ابحث بقى في كل ما في السماوات والارض لن تجد شيئا من حقه وحده ان يحكم الا الله عز وجل. دي مسألة كده لا بننساهاش أبدا. لأن الحكم المادة هو منع. منع الفساد. الفساد فين؟ قد تشرع تشريع. يعني انظر مثلا إلى جهل الناس والقوانين الوضعية عندما شرعوا في قانون المساكن وجعلوا المالك كأنه عبد عند المستأجر يذل فيه كيفما يشاء. ما النتيجة؟ أحدم الناس عن بناء العمارة وعن الاستثمارات في هذا البلد. فظهرت أزمة المساكن، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. علام الغيوب الحكيم الذي يحكم ما يريد ومن حقه وحده ان يحكم لان حكمه لا يتطرق اليه الخلل ابدا لانه يمتنع عليه الظلم، يمتنع عليه الجهل، يمتنع عليه الفساد، يمتنع عليه الاضطراب سبحانه وتعالى وعز وجل. اذا فحكمه كله استصلاح كامل لانه يعلم السر واخفى ويعلم كل شيء. فان حكم بشيء كن على يقين بأن حكم الله هو الإصلاح كل الإصلاح وبأن ما يخالف حكم الله هو النقص والفساد كل الفساد. ليه؟ من المعنى اللي هو المنع. لا يأخذ الشيء لا يعطيه. كل المخلوقات فيهم نقص. اللي له الكمال كله اللي هو الحميد يعني اللي هو الحمد حمدها الكمالات كلها. فيش أي عيب عند الله. سبوح يعني السبوح يسبح له ما في السماوات والأرض سبحان تسبيح ما يغلطش ابدا ما عندوش نقص سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى المساله فيها حمد وفيها تسبيح وفيها تسبيح بالحمد. اللي له تسبيح بالحمد من حقه هو وحده الذي من حقه ان يحكم لان يحكم معناه ايه؟ قضاء بغير ظلم، علم بغير جهل، بغير نسيان، بغير ضلال. وده مش ممكن. هذا لا يكون الا متحققا الا في الله عز وجل. يبقى من الحكم والحكيم لا يصح الا ان يكون الله. خلاص دي من المعنى الاول كده. طبعا هذا المعنى حتى لا ينسى سهل جدا ان انا يعني اذكرك به الان وستجد نفسك تستعمله في الدنيا في الفلوس، في العلاقات والتعاملات اليومية. انما لما حيجي بالنسبة لله بقى والتحاكم لكتاب الله، لا لا بلاش نعرف الكلام ده، لانه هيحملني اشياء كثيرة. لا حول ولا قوة الا بالله. اذا اعتدى ولدك او اعتدى ولد جارك عليك، فانك تقول جارك احكم ابنك، احكمه، يعني امنعه من العدوان والبغي. اهو المنع واضحة، حتى بيستعمل الكلمة، مش معنى بيستعملها في حياتنا ولا في القرآن، لا لا حول ولا قوة الا بالله. مثلا دي حكمة الدابة، الحكمة اللي جابه حديدة التي تضع في فم الدابة لتمنعها، لأن هو المنع قلنا، لتمنعها من الجماح والشروط. هذه الحكمة حكمت السفيهة، لتحكم السفيه ده تصرف أي كلام، احكمه، يعني ما أخذت على يديه ومنعته أن يتصرف بسفهه. هذا هو المعنى. يبقى إذا معنى الحاء والكاف والميم في كل اشتقاقاتها المنع. ولا بد عندما تستمع الى الماده يحكم او يحكم او حكم او احكم الحكمين او الحكيم، كل ده لا بد ان تعود فيه الى المنع، تقول يا ترى منع ايه هنا. هذا هو المطلوب منك لكي تفهم كتاب الله عز وجل. شيء رهيب جدا والله، يعني الامور واضحه انك تحكم ابنك، انت مش عارف تحكمه، يعني ايه؟ كيف تمنعه عن العدوان والبغي؟ واضحه تحاول كفر من المنع. يا سبحان الله، لو قرات في سوره الشورى من الايه العاشرة وما بعدها، وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه الى من؟ الى الله. طب ليه؟ اقرأ الآيات. اما انت تقرأ ما هو ده بقى، يبقى هتبدأ تفهم في القرآن، بس ممكن تفهم وما تعملش، لانه مع الفهم لابد لك من الانفاق فوق الزكاة حتى تنفقوا ما تحبون، وآتى المال على حبه ويطعمون الطعام على حبه. انما هو الآن نفهم ففي سورة الشورى وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه الى الله. ليه؟ ذلكم الله ربي، الرب قدر الكون لتشريع الجزاء. طيب وصفات الربوبيه كما كل عليه توكلت واليه انيب، فاطر السماوات والارض. شوف بقى الكلام، فاطر يعني دي صفات الله عز وجل. اي حاجه في الارض من اللي بناها ونفذها صممها وقدرها واخرجها وابرزها الى الوجود؟ الفاطر فتح شيء وابرازه، كان تصميم قبل ان ينفذ بخمس الف سنه مشروع خمس الارض. طيب اظهر صفات الارض في الواقع الفاطر، الفاطره اللي اظهر ذلك اليس هو الادرى بان يحكم فيه؟ لانه يعلم كل شيء، فاطر السماوات والارض، يعلم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء هو السميع العليم. عندما تقرا هذه الايات فانك تجد عجبا الى ان تصل قوله تعالى شرع لكم من الدين. يعني من اللي يشرع من الدين؟ الذي صفاته الموجوده في سوره الشورى على سبيل المثال. صفاته كيف؟ علام الغيوب، علام الغيوب، له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع. وذلك في سوره الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنه وزادوا 9 قل الله اعلم بما لبثوا. خلي بالك، له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احد. ليه؟ لانه له غيب السماوات والارض يحكم بشيء. الامور التي تغيب عنك الان وانت قاعد تحكم في الظل لا تغيب عن علام الغيوب. يبقى حكمك سيكون فسادا خلق كله قول وطية، فساد فساد فساد وظلم وكفر وكل كل فيها ما شئت. اما الله علام الغيوب فاطر السماوات والارض اللي فعل كذا وكذا صفاته كذا وكذا وكذا، هو اللي من حقه ان يحكم، مش هيطلع منه فساد، امتنع عليه الفساد سبحانه وتعالى عز وجل. ولذلك قال عليه شرع لكم من الدين من حكم نظام الحياه ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك الايه. هذه سؤال مثال او من سوره الشورى، مثال اخر من سوره القصص. طبعا برضه ساعطيك القاعده والله سهله كيف تفهم ماده الحكم دي في كتاب الله وتنقذ ما ينقذ انسان. اسقطها في ثلاثه، في اقسام الربوبيه الثلاثه، قدر الكون تشريعي جزاء. اسقطها في دول قدر الكون تشريعي جزاء، يعني ايه؟ قدر الكون كل شيء مخلوق محكم ولا لا؟ لان حكيم اهو، هذا اثار الحكيم الذي يتقن صنع الاشياء، اتقن صنع كل شيء سبحانه وتعالى عز وجل. مقدر الكون كل شيء محكم، كهرباء محكم، ميكانيكا محكم، الرياح محكمه، الجيولوجيا محكمه، الكيمياء محكمه، كل شيء الاقدار محكمه. قدر الكون يكون فيكون، كل شيء خلقناه بقدر، يبقى كل منتهى الانضباط بلا اي خلل في الكون كله. هل ترى من فطور؟ هل ترى من فطور؟ في عيب ولا حاجه في الخلق؟ ممكن تقول ايه العيب ده؟ ايه؟ كلا، ينقلب اليك البصر خاسعا وهو حسير. إذا امتنع عليه الفساد. من أجل ذلك هو الحكيم وهو الحكم هو أحكم الحاكمين. فلكي نفهم أسقط المادة على الثلاثة، الأول منها القدر الكوني، وأي واحد فينا يستطيع أن يسقط ذلك. وعليك أن تنظر في الآية، يا ترى الحكم هنا اللي في الآية مادة كلمة الحكم أو الحكيم أو الحكم، ما الذي يعنى بها هنا؟ هل في القدر الكوني اللي هو إتقان خلق السماوات والأرض وإتقان خلق الإنسان؟ ولا هو يا ترى في إتقان التشريعات اللي هو القسم الشرعي من ربوبية الله؟ ستجد لذلك آيات ولذلك آيات. وأم يا ترى هو للقسم الجزائي اللي هو العقوبات في الدنيا والآخرة، العقوبات القدرية دنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. ستجد المادة موزعة على الثلاثة دول. في آيات كثيرة ستجد أن مادة الحكم موزعة على الثلاثة في آية واحد. وسأضرب لك أمثلة، دي بس طريقة لفهم القرآن حتى تستطيع أن تستفيد، مش مجرد موعظة. لا لا لا لا، ده اللي بدي لك مفتاح في فهم كتاب الله هذا جل. في كلمة مفروضة من كتاب الله، هذا الحكم دي، وإن تسمع القرآن وإنك لم تستمع إلى شيء تقول الكلام ده إيه؟ هو ده كتاب الله عز وجل. اسمع أمثلة سريعة جدا سريعة جدا، هي مش لن أتوقف كثيرا، وإنما هي مجرد أمثلة سريعة. ما يتعلق مثلا بالقدر والشرعي، يعني المخلوقات والدنيا وانا وانت والملائكة والوحي، كل ده ربوبية الله، لأن الربوبية أقسام ثلاثة: قدر الكون، الوحي والرسالات والكتب والرسل، والجزاء والحساب في الدنيا والآخرة. هم دول الربوبية، هو ده نطاق الربوبية. فشوف هناخد الآيات فيها قدري وشرع، ده على سبيل المثال بس. فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، لحكم ربك القدري أن جعلك مستضعفا وجعل الكفار ذا قوة وذا أسباب لفتنة بقى ده لسوء تقدر. من الذي قدر ذلك؟ الله. هل في ذلك من خلل ينسب إلى الله عز وجل؟ كلا. لماذا؟ لأنه الحكيم. أصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفور. فهمت الآية؟ أهو أصبر لحكم، يبقى الحكم القدري، مش القدري بس، والشرعي كمان. أمره بالصبر، هذا أمر من السماء في الدين، خلاص يبقى شرعي، يبقى شيء من الرسالات. يبقى هذه الآية عندما تستند إليها الحكم هنا إيه؟ حكم الله عز وجل قدري وشرع. كذلك في قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وكذلك في قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هنا الصبر معناها إيه؟ اللي هنا الحكم إيه؟ معناها حكم قدري كوني وشرع، خاص الاثنين، إنما الجزاء هنا لا يذكر هنا. تعالى بقى للحكم، ليه بقى في الثلاثة القدري والشرع والجزاء في آن واحد؟ في سورة القصص آية 70: وهو الله لا إله إلا هو، لا إله لا يستحق العبادة إلا هو، له الحمد الكمال كله في الأولى والآخرة. شكر ربنا يبقى الضبط أبدا، والحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم. طب لماذا له الحكم؟ عشان هو له الحمد. يبقى كونه له الكمال كله ما يغلطش أبدا سبحانه وتعالى عز وجل، إذا لا يستحق أن يعبد إلا هو، وفي نفس الوقت لا يحكم إلا هو، وله الحكم وإليه ترجعون. الحكم في أي شيء؟ في القدر الكوني، من اللي يموت النهاردة، من اللي يموت بكرة، ده غني، ده فقير، ده كذا، أقدار. والحكم في التشريع، لأنه الذي يعبد ويخضع له خضوعا كاملا بحب كامل، إذا التشريع له، هذه التشريع هو اللي هيحاسب بعد ذلك، يضرب هذا ويعفو عن هذا، لأن له الحكم. يبقى الحكم هنا في هذه الآية 70 من سورة القصص قدر كوني وتشريعي وجزاء، ثلاثة في آية واحدة. أفهمتم هذا المعنى عندما انتبهتم إلى ذلك؟ في هذا الشهر العظيم كارثة. الناس يقرأون القرآن أماني، كل عيد يستمتع بقراءة القارئ بس ويبكي، أما أن يحكم الكتاب شيء بعيد، شيء بعيد. أماني تلاوة، أماني تلاوة بس، طرف بالتلاوة، استمتاع بعظمة الله بس، خير بس فين الصدق؟ لابد أن يصدق العمل زعمك بأنك خشعت وبكيت وتبت وندمت على ما فعلت وعدت إلى الله بعد أن استمعت إلى الله عز وجل يقول كذا وكذا وكذا في كتابه العظيم. طيب كلام مثال تاني، سورة القصص الآية الأخيرة، سورة القصص يقول عز وجل: ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجه له الحكم. الحكم في إيه؟ قدر الكون، أي قدر بيحدث، ضرب للمسلمين هنا، ضرب للمسلمين هنا، تسليط عليهم من هنا، نصر المسلمين هنا، كل ده قدر الله عز وجل. لمن الحكم فيه؟ لله. وسمى حكم ليه؟ لأنه يمتنع عليه الفساد. أقل ما يكون أنه يكون عدلا. إنما الحكم فيه فضل ورحمة كتير. إذا كان على الكافرين أو على المجرمين على الظالمين بعد. أقل في أنه عدل، عدل صفاته كمان. يبقى هنا قدر كوني وتشريعي وجزاء، لأنه لا إله إلا هو. آية فيها لا إله إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا هو، يعني إذا دي مسألة خاصة فيها الشرع كاملا ما هتعبد إزاي؟ يبقى الآية 70 والآية الأخيرة من سورة القصص فيها الحكم القدري وتشريعي وجزائي. وكذلك الآية التي قلناها من سورة الكهف، قل الله أعلم يا ربي لو غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. حكمه اللي هو إيه؟ كون الله عز وجل. شوف سيدنا يونس ذهب غاضبا زعلان من ربنا، أي لربه كما قال ابن مسعود والحسن وغيره والشعبي وغيره، زعلان يريد من الله أن يدمر علاقة، بس ما هوش الكلام ليه؟ يلا رب خلص عليه وربنا ما خلص عليه. فلولا كانت ثلاث الأمانة فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فحكم من هذا حكم الله من قدر الكون، وفي جزاء في تشريع كله هذا إيه؟ يبقى شوف الحكم هنا شامل الثلاثة. تعالى كده أمثلة للحكم الشرعي، بس الحكم الشرعي واضح جدا هنا. مثلا في سورة المائدة في الآية الأولى، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الشرع كله خلي بالك أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. شرع تشريع قوانين سماوية، يحكم كلمة يحكم معناها لا يمكن يوصلها فساد أبدا، رغم الزان المحصن تقول ايه القصد دي مش قسوة يا مجرم يا عدو الله، لان الحكم لمن؟ لله وحده ولا شريك له، مفيش حكم لغيره ابدا. بعد ازاي يبقى في قسوة؟ زي في خلل يعني في ظلم في فساد، ازاي هو احكم الحاكمين وهو الحكم سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب كل هذا في المعاني انا لسه ما دخلتش في الحكيم، وانا مجرد بس عشان نفهم مادة الحاء والكاف والميم واستعمال القرآن لهذه الكلمة. يبقى هنا في سورة المائدة طبعا من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. ودي ايات 45 44 45 47 من سوره المائده. وفيها ايضا افحكم الجاهليه يبغون، هذا من التشريع، افحكم الجاهليه تشريع الجاهليه قوي وضيق، ومن احسن من الله ايه حكما لان يمتنع عليه الفساد. في حد عنده حكم ثاني بعيد عن الخلل غير الله سبحانه وتعالى عز وجل؟ من هذا؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. ده التشريع ما فيش كلام، ده حكم ولا ايه؟ تشريع المائدة. أيضا كما في سورة الممتحنة أو الممتحنة اتنين صح، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات وواجهات فامتحنهن الله أعلم إلى أن قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم. حكم الله تقول إزاي ولا تمسكوا بعصم الكوافر؟ واحد يقول عربة إزاي التشريع ده نفذ إزاي؟ ده المسألة دي فيها كذا كذا، الله ده أنا كنت فعلت كذا كنت، لا هذا حكم من؟ حكم الله. لو فيش فساد الفساد عندك انت لا تمشي ورا الهوى. وكذلك جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. دي اسقاط لايات فيها ماده الحكم على التشريع، مش من حق احد ابدا الا الله سبحانه وتعالى، لانه الكمال كله ما عندوش نقص يمتنع عليه الفساد يمتنع عليه النقص. اما الخلق اكثرهم فساد واكثرهم نقص، فكيف يكون تشريعا بغير الحكم سبحانه وتعالى وعز وجل؟ ولذلك في الانعام تتغير واتبع الحكم. فلما هنا في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وفي سورة يوسف إن الحكم إن سيدنا يوسف قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سمعتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله، الحكم في أي شيء. هؤلاء يعبدون مدد يا حسين، مدد يا شيخ العرب، مدد يا كذا أعرفه يا كذا الجبت، ويخضعون لتشريعات أرباب متفرقون خير أم الله هو الواحد القهار. يخضعون لتشريعات غير الله، لتشريعات غير أحكم الحاكمين غير الحكم سبحانه وتعالى عز وجل، يخضعون لغير التشريعات. يقول هذا ولذلك قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء هذه عبادة بالتشريع أهو إلا أساس سميتموها أنتم وراءكم ما أنزل الله بها سلطان إن الحكم إلا لله. أما والحكم لله نهى عن عبادة غيره، أمر ألا تعبدوا إلا هي عبادة. حكم شرعي ولا لا؟ شرع واضح. بإسقاط الكلمة حاء والكاف والميم في الآيات في كتاب الله ممكن يرد بها القدر الكوني، ممكن يرد بها التشريعي، ممكن يرد بها الجزائي، ممكن يرد بها الثلاثة، ممكن يرد بها قدر وجزائي أو قدر شرعي أو شرعي وجزائي. وهذه أمثلة وأمثلة كثيرة جدا في كتاب الله. كذلك في سورة النساء نحت الحكم الشرعي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي خناقة أي مصيبة أي نزاع على شق على محل على مال على زوجة على أي على امرأة على أي شيء على قطعة أرض على أي نزاع على وظيفة اي نزاع لابد ان يكون الحكم هو من هو الحكم. يعني ما اقول لك ما برضو المنع. طب الكرة الحكم بتاع الكرة بيعمل ايه؟ هل يعني يمتنع عليه الظهر؟ هو لو خد رشين ما يبقاش عنده اي مثقال ذرة من عدل؟ انا بسموه حكم جدعانة كده، مش حكم، انا الحكم هو الله سبحانه وتعالى. افغير الله يبتغي حكما هو اللي انزل اليكم الكتاب مفصلا هو الحكم. اللي من ناحية استعمال نفس الكلمة برضه يجيش منه العيبة، يمتنع عليه العيبة، مش راجل هزم، لا يفشي الأسرار، لا يأتك سر البيوتات. يعني برضو كده المنع يمنع الفساد، حكم غلي وحكم من أهلها. المسألة كلها تعود إلى مادة المنع، ولكن عليك أن تحسن الاستنباط والاستخراج والتلفيق، حتى مش التلفيق اللي هو في اللغة العامة، يعني شوف الكلمة إيه، سياقها إيه، المراد إيه، يبقى ده حكم قدري أو ده حكم شرعي أو ده حكم جزائي أو حكم بالثلاثة أو اثنين، كل ده داخل اللي هو تحت أقسام ربوبية الله عز وجل. وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله. ليه؟ لكن الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. إلى ذي في سورة يوسف وفي سورة النساء أيضا، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. لماذا؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله. لماذا؟ لأن الله هو الحكيم، ما فيش حكيم غيره أبدا، الله وحده. لما يقول لك إن فلان ده حكيم يقول لك ودي الولد للحكيم الدكتور، يعني ليه؟ الدكتور لأن الجسم فيه فساد وإحنا عايزين نمنع الفساد، يقول لك خده للحكيم. أنا بسمي الدكتور حكيم عشان والحكيم ده كلمة عربية. إنما الإنجليزي بقى إحنا برضه نمشي كده، لابد أن نتبع الغرب في كل شيء، إحنا آلات الغرب والروم. إزاي يقول لك الدكتور؟ حتى في المشايخ يقول لك الدكتور فلان، ده دكتور دي كلمة إنجليزي. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل شيء سواد. بس العمل في الإرجاء إنك تثبت وأجرك عال جدا، هو دي بشارة. إن في الظروف السوداء دي استقم كما أمرت تحصل على أجر عال جدا عند الله. حرام على عبدك. لا ظروف من ضل إلا ثلاثة. هو ده المطلوب منك. استثمر الكلام ده. قل لي أمثلة إن أذن لك كتاب حق لتحكم بين الناس بما أراك الله. شرع لكم من الدين ما وصى به. دائما التشريعات والحكم بين الناس وفي اي مساله لا يمكن ان تاتي ممتنعه على الفساد الا من واحد، الله سبحانه وتعالى. ليه؟ ببساطه شديده كده. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوه الاعزاء، هذه امثله وانت عليك ان تتتبع المواطن لانها كثيره جدا في كتاب الله عز وجل. يعني مثلا في سوره الانعام آية 114 115 على ما أذكر، أفغير الله أبتغي حكما هو الذي أنزل لك الكتاب فصلا. حكم يعني إيه؟ غير الحاكم، الحاكم اللي هيقضي بين اثنين. الحكم معناه خلي بالك يحكم في كذا، يرد الأمر فيه إليه، معهوش حد ثاني. يبقى يمتنع عند واحد يتدخل ده فيها المنع أهو، وحكمه يمتنع عليه الفساد، وعباده يمتنع عليه أن يحكمه غيره. أدي المنع أهو، واضحة ولا لا؟ فغير الله يبتغي حكما، نقولها ثاني، فغير الله يبتغي حكما هو الذي انزل لكم الكتاب مفصلا والذين اهتموا الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق. فيتبنى من الاخبار عدلا في الاخبار، عدلا في الامر والنهي، لا ودين لكلماته، هو السميع العليم. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. انظر اكثر من في الارض يشرع بمزاجه تعمل ايه؟ لا انا شايف انك تعمل كذا، لا انا مش شايف دي، لا انا رايي الصراحه يعني كده. لا الكلام بقى اللي كلام الناخع ده، لا الحكم في اي قضيه لواحد الله سبحانه وتعالى عز وجل. نيجي نتكلم في الكلام ده يقول لك ده متشدد، ده تكفير. طيب الحكم في الجزاء ستعلم انه عند الله يوم القيامه، فالله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون. وهذه الايه ترد كثيرا جدا بمناسبه اسقاط كلمه حكم على الجزاء. ما الذي يحكم بقى؟ وقالوا فيها صلاه التكرر بقى، لما في سورة غافر، إن الله قد حكم بين الضعاف الذين استكبروا، إن كلهم فيها، إن الله قد حكم بين العباد، حكم حكم جزاء، ده في النار وده في الجنة. من الذي سيحكم في الجزاء؟ الله سبحانه وتعالى وعز وجل. شيء رهيب والله العظيم. خلينا نشوف في سورة الأنعام، أفغير الله يبتغي حكما؟ يعني حكما؟ الذي يحكم بغير خلل، بالحق. رب يحكم بالحق لأنه الحكم. مرة واحدة في القرآن بيأتي الحكم، إنما واحد يتغير مرة تكريما بيأتي الحكيم. ليه؟ شوف بقى ليه؟ شوف انت بقى الحكم في سورة الأنعام الآية 115 أو 114، وبعدين ثم اقرأ السورة إلى آخرها ستجد السورة في التشريعات، في الأحكام، في الحلال والحرام، خصوصا في الذبائح. والربع الأخير أوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا الآية. يبقى حكم جاء بعد حوالي الثلاث تربع في كتاب الله عز وجل وأكثر، كلها عن أي شيء؟ عن التشريع، عن التشريع سبحان الله العظيم. وفي هذا الربع اللي وقفنا الحكيم تجد في أواخره إقرانا بين الشرك وبين التحريم، تحريم ما لم يحرمه الحاكم سبحانه وتعالى عز وجل. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هنا إقرار من اي شيء؟ بين الشرك وبين التحريم ما احل الله. هذا الحرام ده يعني درس طويل جدا جدا. شوف حكاية حاكم دي مقدمة للتشريعات، كانت تبع في الكتاب اللي كله عن التشريعات لا اله الا الله اكثر سبحان الله العظيم. وفي بدايتها افغير الله يأكل ومرة وحيدة من اسم المرض هبتلي حاكما. شوف بقى التشريعات اللي جايه ليه؟ لان مفيش حاكم غير الله. ليه؟ لان ظهره الكمال كله سبحان الله عز وجل. ما عندوش فساد ولا نقص ولا مرض ولا آفة ولا اي شيء ولا ظلم ولا اي حاجة في مراقبة للاسماء الحسنى ولصفات الجلال ولنفوس الكمال سبحان الله العظيم. مفيش عنده اي امر. اذا هو من حقه ان يكون حاكما. افغير الله؟ غير الله يبقى عنده نقص، ما عندوش الكمال كله. ازاي واحد عنده نقص ويحكم؟ ده الحكم ده معناه قبر بغير نقص بغير فساد يمتنع عن النقص والفساد. يبقى مش عندنا حق ان يحكم ابدا الا اللي ما عندوش نقص وفساد. من هو؟ واحد الله سبحانه وتعالى عز وجل. هل نكرر كمان للمرة العشرين؟ هقول ايه بقى ماذا نفعل؟ انا الله وانا اليه راجعون. طيب ده في الحكم الشرعي. تسقطها في قدر شرعي. تعالى كده في القدر الجزاء. يعني الدنيا ازاي؟ من اللي مثل العايش من الفقير من الغني؟ سما الارض زلزال ده بركان؟ اللي حاصل في الارض ده في قدر الله عز وجل وجزائي ايضا. مثلا في سوره الانعام قل اني على بينه من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به. يقول له ايه؟ هكذا العذاب اذا كنت على حق ده. هكذا بقى العذاب بقى اذا كنت مش عارف. يقول لكم ما عندي ما تستعجلون به. ليه؟ ايه الحكم؟ الا لله. بالحكم ده ايه؟ قدر يقدر عليكم عذابا او لا يقدر ثم هو جزائي بعملكم صدق عليكم كذا وكذا وكذا ولا لا؟ لماذا قدر وجزاء؟ انت تستطيع ان تسقط ده اسلوب. انا هشرح لك اسلوبا فقط لفهم كتاب الله والله. اسلوب عشان تفهم القران. افهم في القران عارف بس الحكم دي تبقى ايه؟ وهي الحكمه. ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثير. ايه من يؤتى الحكمه يعني؟ يعني واحد عنده علم وعنده قضاء وعنده ما عندوش فساد. يتكلم الكلمه على الاكل ما قل ودل. الغلط الخطا قل جدا ويستدرك عليه ويقبل. حكمه يضع الاشياء في مواضعها اللي هو العلم الحق والعمل الحق بتجرد كامل هو الحكمة. ليه؟ يمتنع الفساد في اي مرحلة من مراحل اداء الانسان. الفهم او العمل والتنفيذ كله ما فيهوش فساد. امتنع الفساد يبقى يسمى ايه؟ الحكمة. والمال عبر كل كلمة تعود الى مسألة المال. ففي هناك الجزاء 57 انعام و 62 انعام ايضا. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق انا له الحكم. واصل الحاسبين بدا جزائي بقى واضح. بس الحكم اللي يدمرك هنا او يخلي التدمير هناك ده قدر كوني وجزائي. لانه الجزائي برضه من القدر الكوني. بس عشان نفصل الجزائي في الاخره. انما في جزائي في الدنيا. اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. يبقى المصائب في الدنيا دي جزاء بقدر الله. يبقى هي قدري وجزائي في ذات الوقت. انما يوم القيامه ده بنسميه جزائي مش كده. انما جزء من الجزائي اللي هو موجود في الدنيا. يبقى ده مع بين القدر والجزاء. من رؤيه الله سبحانه وتعالى عز وجل. وفي سورة غاص يبقى هنا ثم ردوا الى الله مولاهم الحق هذا له الحكم. يموت مين ما يموتش مين؟ يأجل مين يأخر مين؟ يتوفى من؟ واحد يخلق كده فجأة يموت سكتة قلبية وعنده كم ولد؟ الله ربنا خلق الولد الراجل ده ليه؟ خلقه ليه؟ وأحيانا لغاية تحت موت ليه في الوقت يعني؟ إيه الحكمة يعني؟ نعم أنت مين أنت عشان تعرف الحكمة؟ إذا هو الحكيم سبحانه وتعالى عز وجل. إيه الحكم إلا لمن؟ إلا لله. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق هذا له الحكم. ايه الحكم يعني؟ ولا يقضي بغير اي فساد. اوعى تفكر ان في فساد هيصدر من الله يا عز وجل. ريح نفسك يا عدو الله. واسلم خيرا لك. وفي سورة غافر ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فايه؟ فالحكم لله. ايه الحكم لله؟ بقى يا اولاد الكذا لما يدعى الله وحده وتكفروا مش عاجبكم؟ ولما يشرك به خلاص تتبسط قوي؟ لو انا بقى اللي في ده الحكم ما كنتش اقول له كده تعالى تعالى هنا واقطع فيه بقى اقطع. بس الحكم مش في ايدي ولا في يد النبي عليه الصلاه والسلام وانما هو الحكم في يد واحد. يبقى ده قدري وجزائي. ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله. لماذا؟ لانه انعم الكبير. ما عندوش نقص ولا فساد ولا شيء من الصغار ولا اي شيء من هذا. صفاته كده. يبقى الحكم لله وحده. يدمركم الان او يهديكم او يفعل من كذا ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الامر شيء. او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. خلاص كده الحكم وده لله. يبقى اقسام ماده الحكم دي. تعالى مثلا في سوره الرعد او لو يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. اذا حكم الله فهو الحق ويمتنع عليه الفساد. تقول لي ربنا سبحانه وتعالى حرم شيء واحله احرمه على امم واحله لنا. ايه الحكمه اللي هنا؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيب هذا احلت له فكان ذلك عدلا من الله عز وجل، فلما احله لنا كان ذلك فضل من الله عز وجل على امه محمد صلى الله عليه واله وسلم. ايه الفساد اللي هنا بقى؟ ايه اللي بتنكروا على رب العالمين يعني؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. انا طلبت من الطرد من الانتهاء عشان اخوة الشمس. وفي سورة يونس ايضا الايه الاخيره من سورة يونس لك انت ان تقراها، وفي القسم الملك يومئذ لا يحكم بينهم، فالذين عملوا عمل الصالحات في سورة الحج 56، فالذين عملوا عمل الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا كذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. يبقى ده الحكم لله. شوف الآية، الملك يومئذ لله يحكم بينهم، الجنة كذا والكفار كذا، من الذي حكم؟ الله. يعني قضاء بغير ظلم، ولا في ظلم؟ ما في ظلم. عدل الله في النار وفضل الله في الجنة، هذا وفضل الله عدل. فين الفساد والخلل اللي هنا بقى؟ تقول لي اه يعذب واحد 50,000 سنة عشان كنز المال لمدة كم سنة؟ اهو ده عدل الله. انت مين انت عشان تعرف حدود العدل ايه وموازين العدل ايه؟ من العدل اصلا؟ الله عز وجل هو الحكم، هو الحكم، له الحكم وليه ترجعون واحكم الحاكمين. انت تنكر على الله انه يخلد الكافر في النار؟ كيف ذلك عدل الله عز وجل؟ ولقد اقام الله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيمة. طبعا انت ما كانش في الحكيم حتى الان، لكن بس معنى الحكمة واسقاط المفردة عندما تصادفها وعندما تسمعها في كتاب الله سبحانه وتعالى وعز وجل. في مثلا قسم قدري فقط لا غير، قدر مثل في سورة يوسف يعقوب عليه السلام وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة، حسد يعني. طب الحسد ده قدري ولا شرعي ولا ايه؟ قدري طبعا، منهي عنه شرعا. لما واحد كده ابتلي بان عينيه لو نظر الى شيء تحول الى الا ان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يتخلص من هذا المرض اللعين. وهذا تدخل من واحد تدخل من ابواب متفرقة، وما اغني عنكم من الله من شيء. شوف من الله مش من حسد الحاسدين، لا من الله من شيء، لان الحاسد لن يضر الا ان يقدر الله هذا الضرر سبحانه وتعالى وعز وجل. كل شيء بيد الله. هو من الذي خلق الحاسد؟ الله. من الذي جعله يعاين ويرى وبعدين حسد والغل يشتغل زي الحي ويبتدي يطلع الله؟ الله سبحانه كل ذلك بقدر الله. فهو يقول شوف وما اغني عنكم من الله من شيء، ان الحكم الا بالحكم قدره، مش هيحصل لك مصيبه الا باذن من؟ هذا معنى الحكم يعني. يعني اللي هيحصل لك ده عبارة عن قدر محكم ما فيهوش فساد ابدا. ازاي؟ كنت مذنبا عاصيا، ظلمت كذا، ضربت كذا، سرقت كذا، قلت كذا، اكتبت كذا، فقدر الله لك حاسدا نظر اليك فدمرك. تقول الله يخرب بيته، ايه اللي كان قابلته النهارده بس؟ وتظل بقى لا ده هو ده بيعدل الله. هل سلط عليك حية او سلط عليك حاسدا او سلط عليك ميكروبا او فيروسا وما الى ذلك؟ فانت بيعدل الله. وذلك يقول ان الحكم الحكم قدري. سورة يوسف غير يوسف لما قال ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه، ده شرعي في التشريع، مجال التشريع والرسالة. لما في هنا يعقوب ان الحكم الا لله حسبه وما اغني عنكم من الله من شيء، ان الحكم الا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكل. والى هنا انتهي من هذا الدرس الذي هو مقدمة في شرح اسمه تعالى الحكيم. الحكيم مجرد مقدمة، انها المنع. المنع اي كلمة تستعمل فيها، يقول لك مثلا ايه حكم الرف ولو حتى بيربط بعض الاحذية عشان ما تتفكش وتتسرب الوثاقة على البضاعة، لك حكمها. ايه حكمها يعني؟ يعني الاش في احتمال ان تفك وان تفسد، يعني يمتنع عليها الفساد. هي دي مكة. انظر الى حال المسلمين اليوم في مسألة تحكيم شريعة الله وتحكيم كتاب الله. ولقد رأيتم في بداية الخطبة مثالا عن عدم تحكيم الناس لكتاب الله ولرسول الله في مباني الإسلام في الزكاة. الصلاة تعودوا على شكل روتين، طيب هذا يؤدي الصلاة. إنما الزكاة لابد من تحكيم كتاب الله، لابد من تحكيم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. مسألة رهيبة جدا والله العظيم أيها الناس. تقول لي الجماعة حيث الأطلنطي يخطط بكذا، روسيا تقود الحرب الصليبية في البوسنة والهرصفة في الشيشان، وقبل ذلك الحرب المجوسية في أفغانستان، وتواجه الإسلام وتحاربه في كل مكان. أقول لك إن أمريكا هي أكبر دولة شيطانية في التاريخ، ومعها الآن أوروبا، وحكم الله قدرا في هذه الآونة في هذه السنوات في هذه الظروف التي نعيش فيها أن يتفق من قدر بينهم الشقاق الى يوم يبعثون. قدر الله بينهم الشقاق بين النصارى وبين اليهود وبين هذه الملل والنحل. الشقاق قدره الله حاكم به الملك سبحانه وتعالى عز وجل. اما عندما لم نتحاكم الى كتاب الله وهجرنا كتاب الله واتخذنا القرآن مهجورا وحكمنا شرائع الكافرين وحكمنا شرائع نابليون وحكمنا القوانين الوضعية بمجلس كذا وبعرف كذا وبحزب كذا وبراية كذا، نسينا حكم الله والغيناه وحكمنا الكفرة والمجرمين والناقصين والمفسدين، حكمناهم في امور حكم فيها الحكم سبحانه وتعالى وعز وجل، فكان جزاء وفاقا، فكان عدلا من الله عز وجل ان ندع الشقاق محققا ولو ظاهريا، ونشا بينهم الاحلام حلف شمال الاطلنطي حلف مش عارف وقته حلف كذا امريكا واوروبا تم على عكس وهم في شقاق، والله العظيم هم في شقاق، ولن يرفع عنهم الشقاق ابدا الا بحكم الله عندما يترك المسلمون حكم الله. هو ده فادى عبد الله عز وجل، تركوا حكم الله فنزع الله الصراع من بين اليهود والنصارى وهم في شقاق ويكره بعضهم بعضا تحتهم جناح وقلوبهم شتى، والايات في ذلك كثير، لكن تركنا التحكم الى كتاب الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اي شيء في اي شيء. الخشاف الناس تعود على الخشاف مهدي العالم التل لوحده الزهير لوحده انما في كوم واحد تخمر او ما تخمرش مهدي عنه لحديث الصحابي. اقرا كتاب الاشربه لا تخلي، ولكن اقرا كتاب الاشياء فتح الباري وفي غيره بس تعلم انما الناس لهم هوى لا الخشاة لا حرموا علينا بتأشوف الكلام مش عاوز يحكم الحكم سبحانه وتعالى وعز وجل. النتيجه الطبيعيه ايه؟ يعني الشقاق ينزح بحكم الله. شوف ولذلك يقول الله عز وجل لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذله اينما تحكم الا بحبل من الله وحبل من الناس. يعني حيث في وقت نفوذ ذل ولا تعلمنا علوا كبير وكل اتفقوا على بعض ليه وحبل من الناس. ايه الحبل من الناس؟ انتم اللي صنعتوه يا مسلمون، هجرتم كتاب الله شاطرين بس في الاستماع له والبكاء والعياط معاه بس. يا سلام يا سلام، هو ده بس هو ده التحاكم الى كتاب الله؟ هل هذا هو التحاكم الى كتاب الله؟ فلا حول ولا قوه الا بالله العظيم. هتقول لي ازاي الشام يتلمع على المغربي روسيا امريكا كل متحد على مين؟ على العزل عن المساكين عن الضعاف عن المسلمين وصنائعهم في بلاد المسلمين. يفتكون والله العظيم يفتكون ورب العرش العظيم بالاسلام والمسلمين اشد فتكا 100 مرة من فتك امريكا وروسيا. لو ان المواجهة بين المسلمين وبين روسيا الجيش الاحمر في افغانستان ظهر الجهاد الاسلامي الذي معه نصر الله لا محالة مهما كانت مش تضحيات ده عطاءات لله عز وجل والاجر عليها عند الله والتثبيت من الله سبحانه وتعالى عز وجل. لو المواجهة بالنار وحبولة لا اله الا الله تحكيم كتاب الله مهجور ومسترى ومحقر ولسه الناس قاعدين يقول لك ايه احنا مسلمين كيف نكون مسلمين والله يقسم بذاته ذاته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه ولما تكلمت في الحاكمين فجعت بره والله بعمل اصحابي اللي احنا من الشيوخ المفوهين اتكلم يخطب الناس يقول الكلام في الحاكمية كثيرا ده مش يؤدي الى التكفير. تخيل الحاكم من هو الله والحكيم هو الله واحكم الحكيم هو الله هذا شرف منذ مئات السنين مغيب عن بلادنا فمتى يعود؟ متى يعود؟ لا ابد مش عارف الا بهذه الدعوه التي اقولها لنا ان يتبناها كل منكم مع امراته مع ابنه مع عمه مع نفسه مع جاره في كل شيء. والا افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. شيء رهيب جدا. طبعا لسه ما سخناش او مساله الحكيم لنا فيها كلام كثير بعد رمضان ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تعالى وقدر نستعرض بقى ولك ان تقرا في اضواء الديانة الشمسية بحثا ضخما هائلا جيدا ممتازا والله في هذا الباب يذكر الايات بس ويعالج لو شوف صفات ربنا ايه هو اللي يحكم بس. شوف السياق ده يقول صفات ربنا كذا وكذا يبقى هو اللي يحكم بس. شوف السياق ده صفاته كذا كذا هو اللي يحكم بس. تعالى بقى للي حكمه اللي بيحكمه فينا الان في كل هذه المسلمين وقد ارجع القران تجد النقص كله والظلم كله والفساد كله والعيب كله والفسق كله فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا لله وانا اليه راجعون عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من اجابه رب العالمين للدعاء ومن قدرته تعالى على فعل ما يريد. انه تعالى يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا وبيده ملكوت امرنا بيده ملكوت كل شيء فتوجهوا إليه وأنتم موقنون بالإجابة اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا، اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل ربيع قلوبنا، ربيع قلوبنا، ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، ونور صدورنا، وجلاء همنا، وذهاب أحزاننا، وذهاب أحزاننا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر على روسيا الكافرة، اللهم دمر على روسيا الكافرة، اللهم دمر على روسيا الصليبية الكافرة، ودمر على روسيا الإلحادية الكافرة. اللهم اجعلها أحاديث ومزقها كل ممزق، اللهم اجعلها أحاديث ومزقها كل ممزق. اللهم اقذف صفوف جنودهم بالخيانة، اللهم اقذف صفوف جنودهم بالخيانة. اللهم سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين الحارقة، والبراكين الحارقة والآفات المهلكة. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. رحماك بموحدي أهل الشيشان، اللهم رحماك بموحدي أهل الشيشان، اللهم مددك العظيم لهم، أمدهم بمددك العظيم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، عراة فاكسهم، عفاة فاحملهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، واخلف شهداءهم في أهليهم، واخلف مقاتليهم في أهليهم، وبارك لأهليهم في صفقة أيمانهم، اجعل العاقبة لهم. اللهم اجعل العاقبة لهم، واجعلهم سببا في تدمير روسيا الملحدة وفي تدمير روسيا الصليبية ومن شايعها من انجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان والصين وأمريكا. اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بدولة الشيطان أمريكا، اللهم عليك بدولة الشيطان أمريكا. اللهم سلط عليها الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والعواصف الكاسحة والثلوج المدمرة والثلوج المعيقة المدمرة. اللهم سلط بعضهم على بعض، إذن بأن تعطينا أكتاف اليهود، إذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير. فما علت اليهود إلا بقدرك، ما علت اليهود إلا بحكمك، ما علت اليهود إلا بإذنك. أعصنا أكتافهم، أعصنا أكتافهم، إذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير. إنهم يحتفلون بقتل المسلمين في مسجد الخليل، إنهم يحتفلون بقتل المسلمين في مسجد الخليل، بقتل الساجدين لك يا رب العالمين. إذن لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي، إذن لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي، فلا نيأس من روحك أبدا. آمنا بأن الأمر أمرك، وبأن القدر قدرك، وبأن الحكم حكمك، وبأن الحكم حكمك، وبأن الحكم حكمك، وبأن الحكم حكمك، وبأن الملك ملكك، وبأن الملكوت ملكوتك. آمنا بأن العزة عزتك. إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، أعطنا أكتاف اليهود، أبدل اللهم لنا شهادة في سبيلك هناك. اللهم إن اليهود قد علوا علوا كبيرا، وبغوا في الأرض بغيا كبيرا. يا غياث المستغيثين، أغث الموحدين في فلسطين، يا غياث المستغيثين، أغث الموحدين في فلسطين، أغث الموحدين في فلسطين، أغث الموحدين في فلسطين، أغث الموحدين في كل موطن يا رب العالمين. أغث أهل البوسنة والهرسك، أغث أهل البوسنة والهرسك. رحماك بأطفالهم، رحماك بلاجئيهم، رحماك بأيتامهم، رحماك بأرامنهم، رحماك بشيوخهم، نصرك لمجاهديهم. دمر على المنافقين، دمر على المنافقين، دمر على العمال الارض، اللهم عليك بطواغيت الارض، اللهم عليك بطواغيت الارض، رحماك بالموحدين، رحماك بالموحدين، رحماك بالموحدين المأسورين المكروبين، فك اسراهم فرج كروبهم، فك اسراهم فرج كروبهم، اقض ديونهم، ثبت نساءهم، اخلقهم في اهليهم، وبارك لأهلهم في صدقة أيمانهم، فرج أسر المأسورين وفرج كرب المكروبين، رحماك رحماك بكل موحد مبتلى في سبيل نصرة دين الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين، وردد اللهم اليك ردا جميلا، وجنب كل السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن زكيات نقيات طاهرات متطهرات متسترات قانتات عابدات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وزكاتنا وانفاقنا وبرنا وشكرنا وعبادتنا وطاعاتنا، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، واغفر لنا اسرافنا في امرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يغفر لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.